أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في جواب من استدل على استحالة ذلك، يعني جعل الحكم الظاهري بدعوى أنه يلزم منه اجتماع الجدين فيما إذا خالفت العمارة الواقع، فكان الحكم الواقعي على خلاف الحكم الظاهري، ولازم ذلك أن يكون حكمان متضادان في موضوع واحد. وقد تقدم جواب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وقلنا إنه لا يتم. بعد ذلك ذكرنا جواب صاحب الكفاية قدس الله سره، فذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه على ما تقدم أنه في موارد العمارات يمكن أن يقال إن المجعول إنما هو جعل الحجية بمعنى التنجيز والتعزيز، وليس في البين حكم تكليفي ليقال إنه مخالف للواقع، وفي فرض المخالفة يلزم اجتماع الضدين. ليس هنا حكم تكليفي إلا الحكم الواقعي، فالحكم التكليفي منحصر بالحكم الواقعي وليس هناك حكم آخر. وإن قلنا بأن الحجية تستتبع حكما تكليفيا أو أنها منتزعة من الحكم التكليفي، أو فرضنا الكلام في مورد الأصول العملية ولا سيما في موارد أسئلة الإباحة، لا بد من أن يكون المجعول فيها حكما تكليفيا، ففي هذه الموارد أيضا يجاب عن استلزامه، عن استلزام ذلك اجتماع الضدين، يجاب عن ذلك بأن الحكم الواقعي شرعي أو إنشائي أو فعلي من بعض الجهات دون بعضين. هكذا ذكر في الكفاية وفي تعليقته على الرسائل مع اختلاف في عباراته. قلنا أما الالتزام بأن الحكم الواقعي شرعي فلا نعرف له وجها معقولا، فإن الحكم الشرعي إن أريد به الحكم الاقتضائي، وأنه لا حكم في الواقع إلا الاقتضاء من باب ثبوت المقتضى في مرتبة ثبوت المقتضي، وإلا فالحكم ليس بفعليين وليس بموجودين. هذا لازمه التسليب الأشعري المنسوب إلى الأشاعرة، وهذا غير معقول مستلزم للدور، على أنه مناف للإجماع والروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وإن أريد بالحكم الشرعي الحكم التبعي، يعني حكم الشيء في نفسه، وإن كان هذا الحكم قابلا للتبدل والتغيير بعنوان آخر، كما قلنا إن الميزان في جواز الصلاة وعدم جواز الصلاة في شيئين أن يكون معقول اللحن في نفسه وفي تبعه أو لا يكون كذلك، ولا عبرة بالحرمة الفعلية أو الهلية الفعلية. فأجزاء ما يحل أكله في نفسه كالغنم تجوز الصلاة فيه، وإن فرضنا أن أكل لحمه حرام بالفعل لوجه من الوجوه، لاستلزامه الضرر مثلا ضرر النفس أو غير ذلك من الأمور الموجبة للحرمة. وكذلك لو فرضنا أن الشيء محرم أكله في نفسه كلحم الأسد مثلا، لا تجوز الصلاة في شيء من أجزائه، ولو فرضنا أن أكل لحم الأسد أحل لوجه من الوجوه باضطرار أو إكراه أو غير ذلك. الهلية الطارئة لا توجب جواز الصلاة، كما أن الحرمة الطارئة لا تمنع من السلاح الإبرة بالهلية الشانية وبالهلية التبعية وكذلك بالحرمة الشانية والتبعية. إن أراد هذا المعنى لازم ذلك الالتزام بالتسليب المنسوب إلى المعتزلة وأن الأحكام الواقعية تتبدل بقيام الأمارة على الخلاف. هذا أيضا قلنا ليس بصحيح وإن كان معقولا في نفسه أمر ممكن إلا أنه مناف للإجماع والروايات الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية. لا يمكن الالتزام بتبدل الحكم الواقعي بقيام الأمارة على الخلاف، هذا أيضا لا يصح. وإن أراد من الحكم الشاني أمرا ثالثا وهو أن الشيء في نفسه محكوم بالنسبة إلى الحكم الواقعي محكوم بالحرمة أو الجواز غير ملاحظ فيه الإطلاق أو التقييد لا مقيد بالعلم ليلزم التسليب ولا مطلق ليلزم اجتماع الزوجين لا هاجا ولا ذات، بل الحكم مجعول على نحو الإهمال لا إطلاق ولا تقييد، فلا مانع من اجتماعه مع الحكم الظاهري لا يلزم في ذلك تسليب لعدم الالتزام بتقييد الأحكام الواقعية بالعلم ولا يلزم اجتماع الزدين لعدم كون الأحكام الواقعية مطلقة، فالأحكام الواقعية مهملة لا إطلاق فيها ولا تقييد فلا محذور في ذلك. هذا أيضا لا يمكن لأننا ذكرنا أن الأحكام أن الإهمال في الأحكام الواقعية وفي مرحلة الثبوت أمر مستحيل، لا بد من الالتزام بأحد أمرين إما الإطلاق وإما التقييد. على تقدير الالتزام بالتقييد وكون الأحكام الواقعية مقيدة بصورة العلم يلزم التسليم، وعلى تقدير الإطلاق يلزم اجتماع الزدين. فالالتزام بأن الأحكام الواقعية أحكام شانية لا نعرف له وجها معقولا، وأما الالتزام بأن الأحكام الواقعية أحكام إنشائية هذا أيضا لا يمكن، فإنه إن أريد بالحكم الإنشائي الحكم الإنشائي بمعنى الإنشاء بداء آخر غير داء البعث والزجر فهذا ليس من الحكم في شيء، معناه إنكار الحكم الواقعي. فإن الإنشاء بداء السخرية مثلا أو بداء التهديد أو بداء الامتحان أو بداء آخر من الدواعي غير البعث والزجر هذا لا يكون مصداقا للحكم، فإنما يكون مصداقا للسخرية والاستهزاء والتهديد والامتحان وغير ذلك، فمعناه أنه لا حكم في الواقع. إذن ما معنى الفتح عن الحكم الواقعي وما معنى وجوب الاحتياط قبل الفتح في موارد الشبهات الحكمية وما معنى استحباب الاحتياط في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية بعد الفتح إذا لم يكن الحكم الواقعي حكما بعثيا أو زجريا؟ ما معنى للاحتياط يحتاط أي شيء؟ الحكم الواقعي ليس بحكم حقيقة وإنما هو إنشاء بداء آخر، فلا معنى للاحتياط وجوبا أو استحبابا. وإن أراد بالحكم الإنشائي الإنشاء بداء البعث وبداء الزجر فهذا هو الحكم الحقيقي. طبعا يكون هذا الحكم تمام ما يمكن المولى أن يجعله لا قصور فيه بوجهين، غاية الأمر قد يكون المكلف عالما به فيتنجس وقد لا يكون عالما به فلا يتنجس، وأما المجهول من قبل المولى فهو تام لا قصور فيه إذا تم موضوعه في الواقع فهو متعلق لذلك المجهول، يعني مستاق لذلك المجهول. إذا لم يكن موضوعه موجودا فالحكم ليس بمجهول في حقه. فإذا فرضنا أن المولى جعل وجوب الحج على من استطاع وعلى من تمكن من الحج من جهة الزاد والراحلة ومن الجهات الأخرى، فإذا كان هذا الموضوع موجودا في الخارج فالحكم مجهول في حقه وفعلي، ويستهين أن لا يكون فعليا المفروض أن الإنشاء بداء البعث أو بداء الزجر والموضوع محقق في الخارج. إذا لم يكن الموضوع موجودا ولو بانتفاء جزء أو بانتفاء شرط فالحكم ليس بمجهول في حقه فلا يكون فعليا. فإذا كان هذا تمام الفعلي، يعني تمام ما يمكن جعله من قبل المولى، وفرضنا أن هناك حكما آخر غير ذلك إذا مجهول، طبعا يلزم اجتماع الدين، لأن الحكم الواقعي مجهول والحكم الظاهري أيضا مجهول وأحدهما على خلاف الواقع. فهذا محكوم بالوجوب بإنشاء بداء البعث ومحكوم بالترخيص والإباحة أيضا، كيف يمكن اجتماع هذين الحكمين؟ وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الحكم الواقعي فعلي لكن لا من تمام الجهات بل من بعض الجهات، فإذا علم به كان فعليا من تمام الجهات ظهر مما ذكرنا أنه أمر غير معقول. إذ كيف يمكن أن يكون العلم دخيلا في فعلية الحكم الواقعي مع عدم أخذه في الموضوع؟ إذا كان مأخوذا في موضوع الحكم فهذا هو التثبيت، والمعنى أن الأحكام مختصة بالعالمين، فما عدم العلم لا يكون فعليا تبعا، وفعلي من بقية الجهات، يعني لم تتم الفعلية، وفي الموضوع قصور من ناهية العلم. هذا فرضنا أنه تثبيب لا يمكن الالتزام به. وإذا فرضنا أن العلم غير دخيل في موضوع الحكم، الحكم مجهول على نحو الإطلاق بالنسبة إلى العالم والجاهل، فعلم المكلف أم لم يعلم به؟ الحكم فعلي من تمام الجهات، كيف يمكن أن يكون شيء غير دخيل في الموضوع وغير مأخوذا فيه ومع ذلك دخيل في فعلية الحكم؟ كيف تتوقف فعلية الحكم على ما هو أجنبي عن الموضوع؟ فهذا أيضا لا وجه له. فجميع ما ذكره في المقام كله ساقط. وأما ما ادعاه قدس الله نفسه من أن المجهول في باب الأمارات إنما هو الهجية بمعنى التنجيز والتعزير، قد تقدم الكلام فيه أن هذا أيضا أمر لا يمكن الالتزام فيه، وذلك قلنا إن حكم العقل بحسن العقاب على تكليف قد وصل إلى المكلف، وبقبه العقاب على مخالفة تكليف لم يصل إلى المكلف، يعني قاعدة قبه العقاب بلا بيان، هذان حكمان عقليان وغير قابلين للتخفيف، كما في بقية الموارد الأحكام العقلية الحكم العقلي غير قابل لأن يخصص. ليس للمولى أن يجعل استحقاق العقاب الذي هو بمعنى التنجيز، كما ليس له أن يجعل عدم صحة العقاب وهو معنى التعزير. هذان الأمران غير قابلين لتعلق الجعل بهما، وإنما هما حكمان عقليان لا يتخلفان بل عن موضوعهما في أي مورد تأثر، إذا كان الحكم واصلا إلى المكلف يصح العقاب على مخالفته عقلا، فإذا لم يكن واصلا إلى المكلف يقبه العقاب على مخالفته لأنه عقاب بلا بيان، فهذان الحكمان عقليان، ويستقل العقل في الحكم بهما وغير قابلين للجعل الشرعي، وإنما الشارع يجعل موضوع ذلك، يعني قد يوصل الواقع بوجه لم يكن واصلا تكوينا يوصله تشريعا، فيعتبر الأمارة علما، إذا اعتبر الأمارة علما يكون الحكم الواقعي واصلا فيتحقق موضوع الحكم العقلي، بعد ذلك يصح العقاب على مخالفة الواقع إذا كانت الأمارة موافقة للواقع وموصلة إلى الواقع، لأنه عقاب مع البيان لا بلا بيان، كما لو فرضنا أنه لم يكن شيء حجة، يعني لم يجعله الشارع علما، يبقى على الحالة الأولى من عدم وصول التكليف إلى المكلف فيقبل العقاب على مخالفته، فالذي هو قابل للجهل إنما هو صفة العلم والطريقية، هذا قابل أن يتعلق به الجهل، وأما التنجيز والتعزيز فهما غير قابلين للجهل، فهذا الجواب أيضا لا يتون. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام جوابا ثالثا، ونتكلم فيه إن شاء الله.